السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني الصحابة، فقراء الصحابة، راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أصحاب الأموال خدوا الأجر كله، سبقونا بالأجر. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، في رواية: ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فهو بيسبقنا بثواب الصدقة والعتق، لأن معاه فلوس زيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إيه؟ قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة ان مفهوم الصدقة اوسع من الصدقة بالمال. في صدقات تانية انت ممكن تعملها لو انت مش معاك فلوس. فقال: اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ان بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. يعني الاول في صدقة ان النفع بتاعها ليكون للإنسان، أنت بتتصدق على نفسك. يعني أنت بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دي صدقة. الذكر اللي أنت بتذكره بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، دي صدقة، بتتصدق على نفسك بالذكر. وفي صدقة تانية النفع بتاعها يتعدى الإنسان، منها الصدقة بالمال، إن تشوف واحد مثلا فقير محتاج فتساعده، فالنفع بقى متعدي منك للشخص ده. أو النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يعني مش بس ان انت ممكن تاخد ثواب الصدقة في الذكر، لا، ده انت ممكن تعلم الناس او تأمر الناس بالمعروف فتاخد ثواب الصدقة. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يعني دي من أعظم الصدقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوسع مفهوم الصدقة عندنا وعند الصحابة، بيقول ان انت ممكن تتصدق وممكن تسبق كتير من الناس بالصدقات، بالذكر، بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهيجي معانا ان شاء الله برضو في الحديث بعد كده اللي جاي انواع الصدقات المختلفة. لكن هنا بنركز على معنى ايه، نشوف امر بالمعروف يدخل في الصدقات، النهي عن المنكر يدخل في الصدقات. والعجيب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع احدكم صدقة. في بضع احدكم يعني كناية عن الجماع، ان الانسان يأتي اهله شهوة الحلال، ان الرجل يجامع زوجته في الحلال. فقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع احدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ يعني واحد يستمتع بالشهوة الحلال، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر وياخد ثواب؟ يعني ينفع أن أنا أستمتع بحاجة متعة من الشهوات بتاعتي وفي نفس الوقت أخد حسنات وأخد ثواب عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شوف من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني لو الإنسان ده هي نفس الشهوة، لكن خرج الشهوة دي في الحرام، في الزنا أو في الاستمناء المحرم، لو خرج الشهوة دي وصرف الشهوة في طريق حرام، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ مش هياخد سيئات على ده، كبيرة من الكبائر إذا كان وقع في الزنا؟ فالصحابة قال: طبعا. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يعني زي لو هو حط الشهوة في الحرام يحاسب عليها، تكتب في السيئات، كذلك لو وضع الشهوة في الحلال يكتب له أجر. من فوائد الحديث إن إحنا نتعلم من الصحابة. الصحابة جايين، وشوف مشاعر الحزن، هو زعلان ليه؟ مش زعلان عشان حد سابقه في الدنيا، عشان فلان معاه وأنا مش معايا، زعلان علشان حد سابقه في الدين، علشان حد بياخد حسنات اكتر منه. فاحنا محتاجين نتعلم ده، ان احنا لما نبص للدنيا نبص اللي اقل مننا، ولما نبص في الدين نبص اللي اعلى مننا. لان انت لو بصيت في الدنيا للي اعلى منك تتعب، ولو بصيت في الدين للي اقل منك هتحس ان انت كويس، مش تبقى عايز تتغير. تقول يا عم انا كويس ان انا بصلي في البيت، انا ناس ما بصليش خالص، كويس ان انا يعني بعمل حاجات بسيطة دي، انا ناس بتعمل كبائر، انا بعمل شوية صغائر بس. لكن لما تشوف اللي اعلى منك في الدين، ايه ده فلان ما شاء الله حافظ، فلانة ما شاء الله حجابها عامل ازاي، فلان ما شاء الله بيصلي قيام ليل، فلان ما شاء الله طالب علم وبيتعلم العلم وبيدعو الى الله. فلما تشوف اللي اعلى منك في العلم وفي العبادة وفي الدين وفي في القرآن، تبقى عايز تبقى زيه، تبقى متحمس ان انت عايز دينك يزيد وعلمك يزيد والعبادة بتاعتك تزيد. فهنا الصحابة بيعلمونا ده، ان انت وانت بتبص تشوف اللي اعلى منك في الدين. فهم جايين للنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ذهب اهل الدثور بالاجور. يعني الاغنياء يا رسول الله خدوا الاجر كله. كان انت تستشعر مشاعر هم قد ايه زعلانين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف الصحابه الفقراء اللي كانوا مش عارفين يتجهزوا ويخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك. قال: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. هم عايزين جايين للنبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نطلع معاك في الغزوة، بس مش معانا فلوس نتجهز ونطلع مع المجاهدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه، مش معايا. ربنا قال إيه؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو صادق، نفسه إن هو يسبق ونفسه إن هو ياخد الأجر، فمشي وهو زعلان بيبكي علشان فاتته الطاعة دي، عشان ما عرفش يعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاله الصحابة وهم بيقولوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم: وسع لنا مفهوم الصدقة. فممكن إنسان يكون مش معاه مال، لكن يتصدق بصدقات كتير جدا تخليه يسبق. فهنا نتعلم إن باب الصدقة واسع. ممكن لو أنا مش معايا فلوس أتصدق بالابتسامة، بكف الأذى، حتى ما تجعل في امرأتك، أتصدق حتى الأمر معروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. يبقى أنا أتصدق بعلمي، أتصدق بالذكر على نفسي، يبقى أنا أفهم إن باب الصدقة واسع. الفائدة الثالثة: إن حتى الإنسان مع احتساب النية الصالحة يثاب على الأمور اللي فيها شهوة وفيها متعة. يعني الصحابة استغربوا، قالوا: هو إزاي إن إحنا نعمل حاجة ونبسط ونستمتع بالشهوة الحلال وفي نفس الوقت ناخد حسنات، وده كرم ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لهم في قياس، قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ مش هو لو وقع في الزنا هيبقى في عقوبة؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالإنسان لو احتسب نية صالحة في الأمور المباحات والشهوات والمتع، احتسب نية صالحة ياخد ثواب، وده من كرم ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الأخير، الفائدة الأخيرة فيها، إن الحديث فيه إشارة إن الإنسان لما يخرج الشهوة في طريق حرام غير الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه لنا، هو الزواج والعفة، إنسان يعاقب، زي اللي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام. فاللي مثلا يتفرج على أفلام إباحية ويخرج شهوته بالعادة السيئة والاستمناء، يدخل في الحرام، يدخل في التعدي المنهي عنه والمحرم. فده لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام، لو خرج شهوته في الحرام، سواء بالفعل ده ان هو خرجها بالنظر للحرام وفعل الحرام، او بالوقوع في الفاحشة والزنا والعياذ بالله، قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ نعم، ان هو عليه وزر. فنتعلم من الحديث فوائد كثير جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. احفظوا الحديث، إن شاء الله بإذن الله نكمل في الحديث اللي جاية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.